تعلق بها من أحكام. وقد كنا نتحدث مع حضراتكم في لقاء الأربعاء الماضي عن إمامة الصبي المنين، وهو الذي بلغ من العمر 6 أو 7 سنين. وقد قلنا إن هذا تصح إمامته إن كان تصح إمامته إن كان أحفظ الموجودين لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا إشكال في هذا خلافا لمن رأى عدم جواز ذلك. فقد رأى بعض الفقهاء عدم جواز ذلك، ولكن مما رددنا عليه فدلنا أن الصواب جواز ذلك ولا مانع. وقد كان عمرو بن سلمة يئن قبيلة بأسرها، وقد بلغ من العمر 6 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين على حد تعبيره، وكما جاء في صحيح البخاري. والله نريد أن نستفيد بما يتعلق بأحكام الإمامة، وأود أن أتحدث عن قضية أثيرت خاصة في هذه الآونة الأخيرة، وهي الصداع المضطرب بالمتنفس. فبليل يصلي صلاة القيام، وبعض الناس يأتي وصلاة القيام مقامة وهو لم يصلي العشاء بعد ثلاث اشهر، ويريد ان يصلي الاسراء. فالسؤال الوارد هنا، هل يجوز له ان يدخل خلف الامام؟ الامام يصلي صلاه القيام، ونحن نعلم ان صلاه القيام هي صلاه نافله ما هيش فرض، وهو يريد ان يصلي فرضا وهو صلاه العشاء، فيجوز له ان يدخل خلف الامام بنيه صلاه العشاء، والامام يصلي بنيه صلاه التراويح، هل يجوز ذلك؟ وكما نرى يترتب على ذلك امران. الامر الاول اختلاف النيه، اختلاف النيه، الامام يرى نافله، المامون هنا يرى نيه فرض، فاختلاف النيه ابواح، ويترتب على ذلك الصلاة المضطرب بالوضع بالمتنفل، وهو اختلاف نوعية الصلاة، ده بيصلي فرض وده بيصلي ايه؟ بيصلي نفل، ثم الصلاة لا تنهار في الوقت. وبالنسبة بعض الناس احيانا قد يدخل الى المسجد فيرى اخر يصلي، ومثلا صلاة الظهر ويدخل وجد رجلا يصلي، فدخل وراءه وهو يعتقد ان هذا الرجل يصلي الظهر، وبعد الصلاة أخبره هذا الذي اتم به أنه كان يصلي نافلة لا فرض. يعني التأمين ده يقول ونسمعها كثيرا، يقول لي والله اللي بتصلي الظهر، يقول لا والله لأن أنا كنت بصلي صلاة إيه؟ صلاة النافلة. ويترتب على هذا السؤال، السؤال الوارد الذي طرحه الفقهاء، هل يجوز للمضطرب أن يأتم بالمتنفل أو لا يجوز؟ واختلاف النية ألا يؤثر على صحة الصلاة أم لا؟ ثم يكون الصلاة لا تنهار في الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه القضية طرحها الفقهاء واختلفوا فيها، بل وخرج البعض يمنع ذلك، يمنع أن يأتم المضطرب بالمتنفل، وأن غالبية الفقهاء فعلى جواز ذلك، أنه يجوز للمضطرب أن يأتم بالمتنفل. لابد وأن نسمع وجهة نظر كتن حتى نرى القول الصواب والقول الفاسد الذي سوف نكون عليه إن شاء الله تعالى. سمعنا الصلاة لأجر المغفر. بعض الفقهاء منع ذلك واستدل على ذلك أولا بأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الإمام لا راجل بيؤتم به الصلاة، ونحن قد أمرنا ألا نختلف عن إمامنا، إنما جعل الإمام ليؤتم به ليؤتم به. ولذلك بعض المحققين بيقول لك انطلاقا من هذا، لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله، ما تجاوبش البركات، زي ما هو عام انت تعمل ايه تقول فيه ملك من صلت ونفسك هؤلاء بأن تكون منتجما بما يكون من إمامك ولا تختلف عليه لا في كبير ولا في صغير ثم أعطيه الصلاة لأجر مهات الله فهو ما دام الإمام إنما جعل الإمام ليتم به إذن أنت مطالب بأن تتبع الإمام في كل شيء فلو أن الإمام يصلي نافلة وأنت تصلي فرض هل يكون في ذلك اتباع انت كاتب ان تتبعك بأن نيتك نحو نافلة وانت نيتك في ايه في نحو ثانية خالص وخبالك معاك السيد ما يبقاش لك لا بقى كده اللي هو في نحو وانت في نحو لكن الحديث بيقول انما يجيء الى الامام ليؤتم به كل يؤتم به كنت انت بتصلي فرض وهو بيصلي نافلة سمعتني الصلاة لا يدري من غير سماع فقال انطلاقا من هذا الحديث ومن هذه الرواية لا يجوز للمضطرب ان يأتم بالمتنافس ثم تعالى يا أيهما أقوى الفرد أم النافلة؟ ها اللي يصلي فرد أقوى ولا اللي يصلي نافلة أقوى؟ مش الفرد؟ قال طيب وهل يجوز للأقوى أن يأتم بالأضعف؟ يعني احنا ممكن لو أنت بتصلي نافلة نقول لك خش اللي يصلي فرد مش مشكلة استغفر بالله رأس السؤال مش مشكلة نقول لك أنت اللي بتصلي نافلة خش ولا اللي يصلي فرد لكن نقول في العكس إن صاحب الفرد أقوى صاحب النافلة أضعف فكيف نجيز للأقوى أن يأتم بالإيه؟ أن يأتم بالأضعف وعلى هذا انطلاقا من هاتين القاعدتين رأى هؤلاء عدم جواز اقتناء المضطرب بالإيه بالمتنفس وعلى هذا في مظهرهم يريد أن يصلي واحد وبعد هذا يتضح له أنه كان يصلي نفلا فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة واللي كان اللي يخش مثلا زي ما بنشوف الان في صلاه العشاء فيرى ان القائم يصلون التراويح فلا يجوز له ان يقتدي بالايه بالقهر وانما يجب عليه ان يتنحى وان يصلي الفرض ثم يدرك القائمه في الايه في النسل ما عليه جمهور العلماء انا عليه المحققين انه يجوز للمضطرب ان يأتم بالايه بالمتنفس طيب وما هو الدليل؟ ألف ما عندك يا كما هذا في حي ومسلم عن جابر بن عبد الله كان معاذ ثم يقول الصلاة بدر من عبد الله كان معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقلب ثم يصلي مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقوم يصلي بقوم هناك بعيد عن المناطق كيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقوم فصلى في يوم العشاء فقرأ بالبقرة قرأ ايه بالبقرة راح في يوم من الايام بعد ما صلى ويجري على انه كان يصلي صلاة ايه العشاء فكان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ليصلي بايه بقومه وعلشان يصلي بقومه فصلى بالايه بقى عند الشيخ قال بالبقرة بصورة الايه البقرة شوف بقى يصلي العشاء بصورة الايه خليه يحمل الولاد كده يعني شوف طيب خليه يحمل الولاد كده يعني احنا بنتكلم في القراءة شوية تقوم قيامته كده بقى شوف اسماعيل تقوم قيامته سواء بقى يعني يصيب سواء تقوم قيامته بأي فرد من الفروض بأي فرد من الفروض يعني مثلا صار قال له صار القرآن في التراويح يمسك الإمام طول صغير بقى اجتماع يا عم الله يهديك خفف خفف جدا فاول ايه انه يقف يقرا الف لام الله اكبر ها احسن امام كده تمام كده الله اكبر ويصلي مش عارف زي ما قلت لكم زمان الاجتماع اللي حصلت والله الانسان بيسمع كلام الغريبه الصوت الواحد وكنا في مسجد من المساجد وكنت مدعو في هذا المسجد لنبي من الندوات فالقارئ في صلاه العشاء والحمد لله كان يجيب تلاوه القران وصوته حسن قرأ بسوره الرحمن فجاب في الراكعه الاولانيه إلى قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان بدأ يكمل في الرافعة الثانية بعد الصلاة حدثت مجزرة وقام واحد قال له ربيتك تفتح كل رجلين يا عم انت قاعد جنب الله وخناقه وشغلانه وبعدين يقول لي ايه في قلب المسجد وبقت خناقه ومنزله والمسجد في حضن يا عم اللهم يعني يصلي على النبي كده ايه ده الراجل يطول لقاءك مع الله دي الصلاه الصلاه مش عايز يطول لقاءك مع الله ايه الثلاث ساعه اللي ما شفتش انا بصلي معاك وما شفتش ايه قول لي اتقطع وجاي وقال في الصلاه يقول لي ايه ده مكان قاعد يقول لي مجمتان دي لوحدها نص ساعه ما انت عارف يقول لي مجمع انت ده اسمه مجمتان بقى عايز مجمع هذا يعني سبحان الله فالناس يعني يصير يضرب ويرقع والناس ايه بقى ايه يتخانق على الصلاه وعلى تطويل الصلاه ويمكن في الخانق ده يعني احنا في الصلاه ربع ساعه وهو يتخانق على تطويل الصلاه ساعه وقت يتكلم على باب المسجد ساعه طب ده انت لسه بتتخانق على تطويل الصلاه وبتقول يا ناس ما صالح الدنيا اتدربتت على دماغك سبحان الله سمعنا الصلاه بقى يا رسول الله فشوف صحابي يصلي بالصحابة فيقرأ بسورة الايه؟ البقرة سورة البقرة اللي هي ثلاث اجزاء ولا شوية يقرأ بسورة بتمامها فانصرف رجل من القوم انصرف رجل من القوم انصرف يعني ايه بقى؟ اللي هو مستاب الصلاة اللي هيرجع عليه ده هو ورا الإمام كده اتناسب كده سافر ازاي؟ لا نوى مفارقة الإمام وأسرع هو في الصلاة فأتمها وانصرف ومعنى انصرف يترح فإذا بعدين زي طويل يسيح ويصلي وقت بعض على الصلاة لكن لا حتى يعني لو في لد جرس معين أو زي ما الصحاب العمل نوى مفارقة الإمام اتقطت اتم ثلاثه ده معنى ايه؟ انصرف يمكن ثلاث ساعات الصلاه مشي اتم ثلاثه بس ما من فرقه الامام يكملها لوحده كده في وسط السجود وانصرف. فزي ما جاب بيقول فكأن معاذا نال منه. بعد الصلاه بعض الناس اخبروا مين؟ بيجي معاذ ده فلان حصل عنك انصرف. فكأن معاذ نال منه وجد بعض الرواد بتخبر ان سيدنا معاذ اتهمه والعياذ بالله بالنفاق فهو مدام يجي الصلاة تكون ثقيلة عليه وينصرف راس هذا سيدنا معاذ مسلم كريتين يعني كان الامام ده قال لحد الاحوال من المؤمن فعلا مثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء اذا خرج منه مات ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القصر اذا خرج منه انطلق تبص تلاقيه قاعد كانه واحد على جنب من النار انك ما قاعد على شويه شيء في سواء في خطبه جمعه سواء في صلاه واحد بينتظر الصلاه الطين الطين ده ولو في يوم جمعه الخطيب طويل اللي عايزين نحاول يلا شغل الاهالي والمكاتب ومش عارف ايه اجمالها هذا كثيره فبص لا فعلا الذي لا ايمان له ده مثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في الايه؟ في القصر اذا قال يبقى قاعد متشوف مجرد ما يخلص الشارع فين وتلاقيه بيجري زي الرهوات زي الرهوات ثم اعطيه الصلاه واضرب غلط الله عليه الصلاه والسلام فسيدنا معاذ نال من الرجل بلغه ما قاله فيه معاذ ايه الاول نقل سيدنا معاذ اللي فعل الرجل وبعدين لما سيدنا معاذ تحدثت وحق الرجل بلغ مين؟ بلغ الرجل فذهب الرجل شافيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ قال له اذا بيقول بقى لازم يبقى ليهم كبير مش قال تحقق واحنا كمان روح ملكك حقي وبعدين نزلت تنتهي مع عرفه دميه لا ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو سيدنا معاذ طيب الراجل ترتيب الغلطان ولا مش غلطان؟ قال لك اسمع بقى عشان نقدر نحدد الراجل ده غلط وكان له حق يفارق ولا ما كانش له حق يفارق نشوف قال اسمع جت رواية في البخاري ايضا تخبر ان الرجل اقبل بماذا حول ايه ماذا حول ده ولكن ماذا حول فماذا حول هنا ظاهران ينضحان الماء وما بيشغلوا بعيد الله السفوة سفوة الله سفوة الارض فالبعيد اللي بيكون بمهم سفوة الارض كان يسميه ناضح يعني انه ينضح الله ينضح الماء وحن يسابق على الارض فبيقول ان الرجل اقبل بناضحان فترك الناضحان يغلي الارض ففيه الجار الله الارض قلنا ان الناضحان يرمي الارض رواية الارض دي تبقى مرتبطة بزمن معين من العسابهم واعد فترة طويلة النتيجة من الارض هتبرق فتحب الارض يتكلم فقال ابن سيد ما معاد فقال ارض فخاف على زرعه وعلى ارضه من الهلاك فهو المفارقة وانفرق إذا هو كان فيه دافع ولا مفيه دافع ده الدافع السليم هو من ضمن الأشياء اللي قال عنها الفقهاء الحالات التي تجيز للمصلي أن ينوي مفارقة الإمام وأن يتم صلاته منفردا وهو أنك إذا كنت في الصلاة ساعتين لإمامك وكنت تخشى على شيء من الهلاك زي بالضبط بالضبط كده الراجل من خارجه يباع الشغال بالبرجمات بتاعه القطر دول يحولها يقفل ويفتح ويدخل القطر ده في الابده ويدخل القطر ده في الابده هو ده ممكن يبقى عارف ان مثلا هو عدى عليه قطر مثلا بعد نص ساعه يقول لك والله في النص ساعه ديت انزل ايه اصلي ده ما عرفش ازاي ولا حاجه ويخش بالصلاه الامام راح يصلي يقول لك بقى لا خليني بقى ورا الامام ان شاء الله الاخرين اللي جايين يزيدوا في بعض بعد الكلام ده طبعا بيبني معروفا المشاركه ويشارك الامام ويشارك الى عمله نفس القضيه الارض هتغرق والزرعه هتغرق وسيدنا معاذ بيقرا بالبقره عشان يقرا بالبقره وقراءه الصحابه ازاي قراءه يعني انت ممكن تقرا سوره البقره دي كلها ما تاخدش معاك نص ساعه تقراها زي ما بيقولوا وكل بيتكلم بياخد الفتحه كلها في نفس الوقت في نفس الوقت فحدا كانوا يقرأون فيفسرون الآيات والكلمات ويقفون على رؤوس الآيات يقرأ الآية ويقف عليها يقرأ الآية ويقف عليها تخيل بقى البقرة بقى تكونها كده وتكونها كده فقرأها سيدنا تعالى وكذا محتاجة يقصد بيه الجمالية كانت صاحب عزوة ولا ما كانت صاحب عزوة كانت صاحب عزوة فقالت النتيجة أنه ذهب شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر سيدنا المعاذ فقال له فتان من فيها بالسكان فيها من غير السكان فتان من ان فتان من ان فتان من انت يا معاذ فكك بالناس فان فيهم الضعيف والمريض وذي الحاجة يقول له فانه يصلي وراءك الضعيف والمريض وذي الحاجة لازم تلاقي هذا ان في وراك هذا وهذا وهذا كل وراك على قلب رجل واحد او بصحه واحده او بجنس واحده لا في ضعيف وفي مريض وفي زيادة زي حاجه رجل وراه مصالح لازم برضه نراعي هذا نراعي هذا طبعا وبعض الناس بيتنزلوا في رؤى قرروا اقرا بالاعلى والغفير او الليل اذا يغفر يعني قبل ما في سرعه صغيره يغفر يعني لازم تحسب الناس البقرة في سورة صغيرة تقرأ بيها بعد من سورة صغيرة ولا تقعد تقرأ ما تيسر من اللي من القرآن خلاص بعض الناس طبعا بيستغل هذا الحديث استغلالا سيئا استغلالا سيئا اهل فقيه ضعيف ولا مريض ولا ذو حاجة لكن هنا لما زاد كده عايز العمليه نضرب ونضرب وبعدين عايز تقسمها اللي على طول بيقول ما عطيناك الكاسر كل هو اللي هو لا ولا كده ولا كده وفي ناس وذلك باعجب والله النبي ده ولا من بعض الناس يبقى ما يعرفش اي حاجه ده بالعكس والله يمكن بدا يتخانق وعايز يساعد تكمل عمليه بتاع عشان يوقع الماتش ولا الفيلم يمكن تبقى مصيبه لو فوت الحته يخش بيه ما يجيبوش ولا حاجه مشكله مشكله فصحيح امر بالتخفيف وان الناس فعلا كانت سابقه في ايه ده؟ في احزابها، لكن احنا النهارده حتى لو قال انتبه اسم ربك الاعلى مش عند الناس. سعد هناك وعايز لو كان يقول آية أكلمة ويركع وجه من ذات العملية على فهم. فبعض الناس المرتب يستغل هذه استغلالة سيئة. الحديث أو الرواية من عهده فأعتبر جميلا والذين رأوا أنه يجوز أن يأتم المسترد بالمتناسب. ليه بقى؟ قال إن سيدنا معاذ كان يصلي أولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على العشاء ثم يذهب فيصلي العشاء بقوم. قال إذا صلى العشاء مع رسول الله وذهب فأما قومه الصلاة أولين لصلاة العشاء اللي تحسبها إيه؟ يصلي تحسبها إيه؟ تحسبها إنه يكون عشاء؟ تحسبها إنه يكون عشاء؟ وتحسبها إنه عليه هو صلى عليه وسلم يوم يزود وتفكر كان يصلي على صلاة السلطان يوم اللي عليه وقعد زود ثلاث أربع سنين بيصلي وصلي كان معاه كلهم تسمعين لو يرجع عليه. أكثر من 15 صلاة على طول ما فيش حاجة ما يدل عليك ولا عليك ولا عليا ولا ولا كان معاه كلهم صلاة على طول الله. فيقول لك الصلاة الأولى دي إيه؟ الصلاة الثانية دي إيه؟ الأولى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال إذا صليتم في رحالكم يعني كنت بقى سفر مبين وصليت ثم أدركتم لقوم من يصلون فصلوا معه فإن صلاتكم معه رحبة أو رحبة بالتعبيرين يقول وانا نافلة فإن صلاتكم معهم نافلة نافلة. إذا الفرد الواحد بالصلاة الأولى ولما تيجي تصليها ثاني وبعدت أنا أريد أن يعني أضغط عليا وأدي سجدة بعض الناس مثلا صلى الفرد العشاء خلاص سقطت عليه وقيلت جماعة أخرى بيعمل ايه؟ بيصلي معاه بتقول له ايه؟ هو بدأ يصلي انا عايز اساله بتقول له ايه؟ اما يبدأ يصلي معاه انت ميت ايه؟ ميت ايه؟ هتقول له ميت عيسى؟ يقول لك يا راجل اتقي الله حرام عليك يبقى اللي بيقطع فيه الناس ويرجع يقول للفرد مرات اخرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي الصلاه في اليوم مرتين. يعني لا تصلي الصلاة في يوم مرتين يعني ايه؟ يعني ما تليش مرتين فرضا واحدا جاب فرض وده يبقى فرض. فبص ايه اللي بيصلي يا رانا خلصت جماعة هلا دخلت واقمت جماعة بعد المسجد هل بيصلي يا رانا بعد الصلاة بنسيت اللي دخلت يا رانا ايه اللي عش فهمت صليت العش فهمت صليت العش ايه العش ازاي؟ نياتك فهنا ده موضوع تاني فضع معايا موضوع تاني لا لكن ده بنيات ايه؟ عش ما تقدر تصلي عيسى بالله عيسى نعم ده انت بكلام فين لكن الكثير لا الكثير لا نيته ايه نيته بتصلي عيسى بعد يعني اساله بتصلي ايه كان صلى بعد كده كان نيته ايه قال له عيسى بعد. طب مين قال هذا الكلام؟ ليه مش كده بس؟ ليه مش مسؤول؟ بتكلم انت وعطاك الثاني الجماعة بس بنيت مسؤولة ولما لما واقف بتصلي جماعات برضه بتصلي ما احنا بنصلي كلام الوتر اهو دي وقتي فبتخش ورايا بنت ايه؟ شوف انا بس الحتة اللي انا بتكت عليها بقى النبي صلى صلى الفرد وقال لي واحدة ورجع لها جماعة راح داخل فيه ما هو انتوا صليتم في رحالتكم ما بيقول هو الحبيب بيقول ايه؟ اذا صليتم في رحالتكم صليتوا لوحدكم ثم ادركتم القول فصلوا ايه؟ معا بس صلاتكم معهم ايه ده؟ بنفس الحديث نافلة مش كده؟ إذا لما تنوقف اللي هو ايه؟ فرض برضه؟ طب هتروح فين من الرواية لا تصلي الصلاة في اليوم مرتين هتصلي عشاء ولا تصلي عشاء تاني؟ طب هو ربنا اتكلم عليك مرة ولا اثنين؟ اتكلم عليك مرة ولا اثنين؟ عليك في اليوم عشاء واحدة ولا اثنين؟ طب في ده انت بتخش في الجماعة الثانية ويجي الحتة بقى اللي انا هتكت عليها وزي ما الحد يقول لك انا بدي فرض قضاء من المحلية ماشي لو اشترى في هذا لكن لو ما لقيتش فرض من القضاء اللي عليك لازم تكون نيتك ان دي ايه ده مش عايزه تاني لذلك انا مسكت بعض الاخرى وجدت انني قاعدتي هذا ان ما بيقولش ان هو عيسى برضه يا اذا صلاتك الاولى تسقط عنك الايه؟ الفرض فهذا بالتالي بتحسب لك ايه ده؟ تحسب لك ما تقولش ما تحسبش فرض. على الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا معاذ صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن الفرض ولا متفقش منه. لما يروح يصلي تاني صلاة السنة دي تحسب له ايه بقى؟ تحسب له مرضية. مهم؟ مهم معايا بقى اهو، ما انا بتكلم في موضوع ايه بقى؟ ان الاهتمام يكون متنفل والمهتم يكون ايه؟ بالفرض، ما دي قضيتي اللي انا بتكلم فيه. فكان يجب فيصلي ايه؟ فيصلي امام البخاري. اذا حينما صلى امام البخاري القوم يصلون فرضا وهو نيته ايه؟ مش ممكن اكون فرض مرة، نيته ايه؟ نيته مثيلة. اذا هذا دليل على جواز اقتداء المفترض بالليلة بالمتمثل. الجماعة اللي منع ذلك قالوا لا، قد يكون هذا بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مزيات ازاي؟ طب الصحابة راحوا مستاكه وعرف اللي هو بيصلي وروح يصلي. كلام طيب؟ يبقى علم ولا معلمش؟ ان هي علم ولا ما يعلم؟ طب لو ده ممنوع استنوها؟ هي كل اللي اتكلم فيه ايه؟ تصميم الصلاه، افتان انت، افتان انت، افتان انت. لكن ما قالوش اوعى تصلي منهم مره ثانيه. ده بالعكس ده اقر على انه يصلي منهم ثانيه وثالثه ورابعه، ولذلك قال له يعني اذا صليت فخفف فانه يصلي، يعني شوف اذا صليت على صلي ثاني مره. فبحار ولا ما بحارش؟ فالبعض يقول لك دي انا كان بغير علمين، لما بغير علم النبي اهو بعلم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك، ويعتبر هذا اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم هذه الصلاه يضرب مهارة الله علي وعلى عليه الصلاه والسلام. دي واحده. الناحيه الثانيه انت تقعد تقولوا الفرد اقوى والنفل اضعف. طب قلت الفرد اقوى والنفل اضعف، ده نفس ولا اضطهاد؟ نفس ولا اضطهاد؟ اضطهاد مش نفس، اضطهاد. بيقول لك والله الفرد اقوى والنفل اضعف من الله. اقول له يا سبحان الله، ده اضطهاد على عيني على الله. لكن القاعده الاسلاميه تقول نفس هذا مع الناس، ان النفس عندي يجيب جواب، النفس عندي يجيب جواب. اما ان كانوا يسلموا خلف معاذ، معاذ كانوا متنفرين منهم يسلموا صلاه الليل الفريضه، ثلاث هذا مع الناس. فظهر من خلال هذا الناس انه يجوز للمتنفر ان يقول مضطرب، يقول لك لا لو عارف ان هو دلوقتي ما يصليش، طب ولا حتى لو عارف يا ابني، وبعدين يا ابني تعالى ده سيدنا معاذ كان يصلي وراءه في الصلاة دي 40 بدريا و30 عقبيا. تعرف الصحابة اللي شاهدوا العقبة يعني المسلمين الأوائل المستبرمين على دواء العلم، و40 بدريا يعني بعض من المسلمين الأوائل اللي هم المستبرمين على علم، يعني 70 واحد من المسلمين الأوائل زي ما بقول 30 عقبيا و40 بدريا يصلون خلف سيدنا معاذ. طيب والله لو كانت صلاة معاذ يوم عارفين هو كان بيصلي العشاء مع النبي بالظلم، لو كانت صلاة غير صحيحة أو فيها قيل أو فيها قال كان هتبقى 70 صح. جاز لك أن تقف إلى خلفه بنية الله بنية القاضي إلى صلاة الصلاة معاذ. يقول لنا جاء الإمام المؤتمن بس وفي البلد تقسيمات ان هو هنا بقى مفيش ازاي تحس في مستوى الاداب ده؟ هيقول لك طيب تعالى امسك الحديث بتاع انما جعل الامام ليؤتم به. نطلعها كده وانت تتكلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيتكلم بقى الفقهاء والمحققين ده. انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا رفع فارفع واذا اعتدل فاعتدل وإذا سجد فاسجدوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا الصلاة كلها. كلام حاضر. إذا هو أمرني باتباع الإمام، لكن من أول إيه؟ شوف إذا إيه؟ كبر فإيه؟ فكبروا. لكن قال إذا وصلوا، قال إذا وصلوا، إذا المتابعة يكتب بها الأعمال اللي إيه الظاهرية التكبير والركوع والسجود والاعتدال والاعتدال، أما النية فلا. بدليل من الربط مثلا فيما مضى قلت النية لا يشترط فيها موافقة لمبلغ النية على في الوقت كمان، يعني قد يمضي قد يمضي إن مأمور قبل الإمام الجامع المأمون قبل الإمام ولا إشكال فيها. وضربت مثلا قلت حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي توفي فيه لما خرج على القوم لهذه بين رجلين. النتيجة ايه؟ النتيجة ان ابا بكر كان وان صليت فغاب ابو بكر فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. فمن يفتن بسنة لم تصلي هو ابو بكر نوم واللي معاه حول ودخل في الصلاة بالفعل. ثم راى الامام وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراوى واصلي به. النتيجة جت بعد ايه بقى؟ بعد حتى ما دخل في الصلاة حتى بعد ما دخل فين؟ قال ودي كان دليل لابن حجر عليه رحمه الله انه قال ان متابعه الامام تكون في الاعمال الظاهريه وان النيه فجاءت روايات من ادله كثيره تدلل على انه لا يشترط الموافقه في الايه؟ فما عملناش اساس النيه الا تسميته اللي هتبقى ايه؟ غير نيته هتبقى ايه؟ كل ده كلام فاضي والسنه بترد عليه. ثم اعطينا الصلاه على رسول الله. قضيه التي احب ان تثيرها ايضا وهي قضيه اذا كان الامام معنى هذا. بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله تحويل النية من قبل النوع جاوز ازاي؟ يعني انا دلوقتي اصلي بنية انني منفرد، بيجي واحد يخش ورايا تبني انا ايه؟ امام، مش كده؟ فالنية تحولت من منفرد الى امام، ده نوع النية. لكن نوع الصلاة لا، خد بالك من التعبير، النية تتدخل، النية تتدخل لتغيير حالات، لكن مش لتغيير صلاة، يعني أنا لا يجوز لي بعد ما دخلت يا رجال إن أنا أصلي نافلة، إن أنا أحل نيتي وأخليها فريضة قضاء، لا، النية لا تتدخل في تغيير نوعية الصلاة، لأن نتيجة النية في البداية إيه؟ تحديد نوعية الإيه؟ صلاة ظهر أو عصر فرد أو نفس، يعني مفيش ولا في الصلاة مثلا نويت ان انا اصلي ركعتين نافله، ففكر انني لم اصلي مثلا الفجر كويس، ما اقدرش احول نيتي من نافله لايه؟ لفجر، لا هذا لا يصح. لكن انا اغير نيتي الصلاه زي ما هي، يعني هي لا تتدخل في تغيير الصلاه، لكن ده التغيير حالي انا مش حال الصلاه. يمكن من امام لمأمون، يوم زي ما فعل سيدنا ابو بكر كان اماما ثم اصبح مأمون، ممكن من منفرد لإمام ممكن، لكن نيته لا تتدخل في تغيير مسار الصلاة. ان انا في الصلاة شكلها على مزاجي، افتكرت لا اخليها فرض، لا افتكرت لا اخليها نفس. انا نويت ان اصلي ركعتين كما نويت، صلي ركعتين وصلي ركعتين، كم يوجه لهذا الامر؟ احنا دايما بنقول قاعدة ودايما انا بقول هذا الكلام دائما، اقول ان الجاهل يعلم ولا يؤمر بإعادة. يعني لو انا في علم الاسلام ولا بإعادة الصلاة، الجاهل يعلم ولا يؤمر بإعادة، فان شاء الله كلاكما صلاته صحيحة. لكن نعلمه انت داخل جماعة لا تأتين نافلة ولا تأتين ركعتين، خلاص ان شاء الله تعالى دخل تراب جماعة ايه يعني تخش تراب جماعة هتسلم وهم صليتين نواب ولا تعرف ما ادركت من تصلي وما فاتت من فاتين ماشي مشيت بعرف، لكن نعلم نقول ان شاء الله. نحن قلنا بقى اوف لكل وجهه التصلي كنت لو تيجي كامل اربع ركعات تمنيت ولا انت عارف من كان بيعمل كده ليه؟ ما سالتوش تاتي لك بعد الصلاه ان شاء الله الصلاه صحيحه. يعني ما دام احنا حكمنا عليه هو عزيزا بالصحه لجهله فصلاتكم انتم صحيحه. زي ما اتكلمنا عن سبيل السعي زمان يا حاج موسى، قلنا الامام اللي يقوم يروح يلخبط ويقوم يراه بعض الناس لعدم علم مش عارفين كلاهما صلاته ايه؟ صحيحه، والكل يعلم ولا يؤمر باعاده. زي ما ادينا قاعده قلنا ان الزياده على الصلاه من جنس الصلاه عمدا تقتل الصلاه، مش كده؟ انت بتصلي الظهر اربعة لو خليته خمسة راتب بطلة. قل النبي صلى الله عليه وسلم قامت الصلاة النبائية ولا ركعة خامسة حصل؟ هو سهل. لكن الولاة كانوا فاكرين ولا مش فاكرين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ فقاموا الى ركعة خامسة. تحكم على صلاتهم بايه؟ ما اقدرش اقول بالبطلان لانهم قاموا وقد جهلوا ما يجب عليهم. جاهلين يعني مش عارفين يعملوا ايه؟ وبدا النبي يعلمهم. بدا النبي يعلمهم اعتقدون يشرع وام ركعه خمسه يبقى هي الصلاه بقت خمسه النهارده كده يشرع. لكن هو علمهم وبينهم بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيته فذكروا واجب عليكم كده. لكن لم يامرهم باعاده الصلاه. فدينا قاعدة متفقنا عليها وهو ان الجاهل يعلم ولا يؤمر بإعادة. فثلاثة صحة وثلاثة صحة ان شاء الله. ماشي؟ المعنى الصلاة والرحمة الله معنى. طبعا السؤال ده جنبال امبارح احد الاشخاص عمل ايه بقى؟ دخل في صلاة القيام وعايز يصلي العشاء. قيام بتصلى ولا تعتين ولا تعتين. فكانت النتيجة انه نوى خلف الامام جراح في ايه دي مشكلة. هو بنية الفريضة الامام يوت ايه ما كله. الامام طبعا سلم من ايه بالركعتين. الواجب عليه ان هو فعلا كان يقول فاستكمل ايه ثلاثة. فحبنا راح عامل ايه بقى؟ خلى الامام قام سلم وتمناه قاعد. تمناه قاعد. لحد ما الامام نوى الصلاة ايه فالركعتين الثانيين راح قايم وداخل ورا الامام ده. طبعا ده كلام فاضي. عشان يبقى برضه يعني مستنيين ها عشان يبقى برضه. طبعا دي مساله خطيره ولو حكمت على كل صلاتك كده اصبحت باطله لان من مجرد تسليم الامام فتره صلاتك عنه مش هيجوزك ان انت تخش ورا هتسلم صلاتك بقى. وده اللي قال سيدنا رسول الله ما بس فسلم وما فاتك انت خلاص اللي فاتك انت كمله هيكون قاعد مستنيه. اما الامه الثاني وعيد غش وراه تاني لا اله الا الله. يعني لا تعتاد لك بقى ان الليله تانيه شغلانه. فطبعا ان انا بقول مش انت بتسلم ركعتين معاه ومجرد ان يسلم بك انت بتتم ايه؟ بتتم سلام. ماشي يا مشايخ سمعني الصلاه يا سلام يا رسول الله. نعم تاني؟ طيب انت اللي بتسلم نفسك. جال ولو صلى بعد العصر ثاني اربع ركعات بنيه قضاء لا لا بنيه قضاء يجوز لا بنيه قضاء فريضة يجوز. بل بالعكس لو في صلاة بعد العصر بنيه قضاء مثيلة كمان. انت شرحت الحديث ده لاخواننا زمان يمكن انتوا تنسوا. من قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بعد العصر وده كان امر معروف. ودخل على ام سلمة وعندها نسوة من الانصار من بني حرام بطن النسوم عرب اسمها بني حرام. وان كان بني حرام دي كان من فوق من كان في بني حرام من الانصار وكان في بني حرام من غير الانصار. فهي بتقول كان عندها نسوة من بني حرام من الانصار. وبعدين رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. صلى العصر بالمسجد ودخل يصلي في البيت ركعتين بس. واستغربت من هذا كيف احدث هذا؟ وهي بينها عن الصلاه بعد العصر. بعد العصر. طبعا انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل لكن المبادره ايه؟ انها لما سالتني عن هاتين الركعتين فاخبرني انه اتاه ناس من عبد القيس شغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فبيقول لها فها هما هاتان. يعني قضى الركعتين اللي هما سنه الظهر البعديه قضاها بعد ثلاث ايه؟ ثلاث الحصر. بعد ثلاث خصوصيات من ورائي يا طيب الله يرضى عليك. هي كانت خصوصيات ان هو كان اذا صلى ثلاثا اثبتها. فمتى سيصلي هاتين الركعتين حتى مات؟ زي ما بتقبل السيدة عائشة. لكن الاصل منها انه من فاتته الركعتين اللتين بعد الظهر لعذر ما جاز له ان يصلي هنا بعد العصر ولا اشكال في هذا. يا اخواننا خدوا بالكم الاوقات الكراهه اللي بعد العصر بينا عن الصلاه فيها بينا عن الصلاه التي لا سبب لها اللي هو احنا بنسميها النفل المطلق. اما الصلاه التي لها سبب كالجنازه تحيه المسجد وتذكر الفريضه اللي هو قضاء فرض كل هذا يا اخواننا جائز حتى في اوقات الايه؟ وكلامها ولا كلمتش من قبل زمان، انت ما كنتش بس ما كلمتش من زمان، مش عارف كنت كلمت فيه هنا الكلمين المحمدي يعني. طيب يعني سبحان الله، طب كلمت في الموضوع ده مش مكلمتش، كان معقول يتصلوا لابد ما يقول الله. انا قلت له والد وربني من السنه وربنا ينزل اللي بيواظبوا عليه اما يقولوا مريح كده على طول، اما يقولوا مريح. اولا لا مواظبه على قنوت صلاه الفجر، ما فيش حاجه اسمها قنوت صلاه الفجر على طول، يعني اللي هو الدعاء بعد الاحتيال من الركوع، لا لا لا لا، الكلام فاضي فاضي فاضي فاضي من الله. فاخواننا النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت الى حديث البخاري ومسلم قنت شهرا كان يدعو فيه على رعل وفتوان، وان شاء الله بحفلت احفاد رعل وفتوان دي قصه معروفه وحاجه معروفه، وكان يدعو فيه شهر كامل على رعل وعلى فتوان، وكان يدعو لسيدنا خالد اللهم نجي قلبه وقلب كان ليه برضه قصه ودروس معينه معروفه. واخد بالك في الصلاه شهرا فكان يصلي، والله ده كلام ابو هريره وموجود الحديث اللي هو موجود في الصحاح، فكان يصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فكل الصلوات كان يدعو في كل الصلوات والمسلمين ولا سلوك اللي انت تعرفه ده بعد الاذان من الركوع كان بعد ما اعتاد من الركعه الاولى كان يقنط يدعو والمسلمون يؤمنون خلفه. شوف علي حتى بالصلاه السريه في كل الصلوات كان يدعو وكان يؤمنون خلفه، واخد بالك؟ فالقلوب ده زي ما بيقول المحققين القراء لا يكون الا لنافله، يعني لو في امر عم على المسلمين جاز لنا ان نقنط ولا نخص ثلاثه من الصلوات في كل الصلوات في كل الصلوات. يقول لك ما في الحديث يقول لك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى مات. طب جبت الحديث ده منين؟ طب ارجعوا كده الحديث لان في ناس بتتشابه باحاديث وروايات والله ما عارفين بيقولوا ايه. قلت لهم طب ارجعوا الحديث ده كده، الحديث ده ولا الحاكم في المستدرك. والحاكم يا اخواننا عالم عن العلم على الراس، عالم ومحدث عن العلم على الراس. وعشان اديكم نبذه عن الحاكم، الحاكم ده ليه كتاب اسمه المستدرك. احنا نعرف ان اصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم، ودول اصح الكتب الحديث. فالحاكم دوت البخاري ومسلم ليه شروط معينه وكل حديث يرويه. فالحاكم ده عالم من علماء الحديث، قال ايه؟ قال ان في احاديث تصح ان تكون في البخاري ومسلم ولكن لم يجعلها البخاري في كتابه ولم يجعلها مسلم في كتابه، يعني فاتت عليه فهو استدرك. وجماعه في الكتاب عشان كده الكتاب سماه ايه ده؟ المستدرك. استدرك ما فات البخاري ومسلم وقال ان في احاديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم تمام زي ما في البخاري وفي مسلم. وده كم كبير من الاحاديث وحكم عليها كلها بالصح. واحد يقول على شرط البخاري ومسلم صحيح، على شرط البخاري ومسلم صحيح، على شرط البخاري ومسلم. علماء الحديث والمحققون لما تناولوا كتاب الحاكم المستدرك وجدوا ان ما يقرب من 80% من الكتاب غير صحيح، وان الحاكم وقع في عده اخطاء يعني لا تعد ولا تحصى. ولذلك كان في نقشة رسالة عندنا في الكلية كان من لاقيش استاذ كبير في علم الحديث والاستاذ الدكتور عبد المنير بيه. فالطالب بيحتاج يقول الحديث رواه الحاكم صحاح. قال يا ابني الحاكم كان بيقعد يحط رجل على رجل ويقعد يقول الحديث ده صحيح، الحديث ده صحيح، الحديث ده صحيح. طلع الحاكم صحاح. فخرج عالم كبير اسمه الامام الذهبي عمل تعليق على كتاب المستدرك ده وبدا ينقل احاديث يقول اه صحيح الحاكم اصاب هنا الحديث صحيح، الحاكم اخطا هنا وبدا الحديث غير صحيح. وثبت من ضمن الروايات اللي ثبت عدم صحتها هو حديث ما زال النبي يقنط حتى في صلاه الفجر حتى مات. وقالوا حتى لو صح هذا على فرضيه صحته هذا ما معنى كلمه قنوط؟ ما معنى كلمه قنوط؟ ده القنوط دي في القران في عده مواطن وكان في كل موطن بيبقى له معنى خاص. ما معنى القنوط؟ عايزين نعرف. لما يجي ربنا يقول يا مريم اقنطي لربك، ها؟ اقنط. طب ايه تقنط يعني ايه؟ بعد ما تحتاج من الوضوء تقعد تتابع الدعاء اللي احنا بنقوله ده، ها؟ وكانت من القانطين. مش حديث القران على ده؟ وأحد آيات كثيرة جدا وآيات بتعلق بسيدنا إبراهيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائد. طب إيه الأسلوب فين بقى؟ ساجدا وقائد. فطب كون إن إحنا نحدد معنى كلمة قنوت، ولذلك أنا قعدت عملت درس كامل في الآيات اللي ورا فيها كلمة قنوت في القرآن ومعنى كلمة قنوت، وليه إحنا بنحصر القنوت في الدعاء اللي هو بعد الركوع فقط له، ما دعاءك في السجود يسمى قنوت، دعاءك في الركوع يسمى قنوت. اشمعنى أنت خدتها على دعاء قلب الصلاة والقنوت؟ اشمعنى أنت خدتها للقنوت دي ما زال يقنط حتى في صلاة الفجر حتى أنا؟ طب يقنط يعني كان هذا. لكن يدعو فين؟ يدعو فين؟ بعد الأكبر من الوجوع والله لم يأتي هذا. هات يأتي له حد. وبعدين نلتزم جنول وطبعا ولله الحمد الإعلام فاشل. المساجد اللي بيعتمدوا عليها ولله الحمد فاشلة واللي فيها فاشلين وحاجة بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بيقول الكلام لبعض الناس بيزعل. لكن دي حقيقة. دي حقيقة. المساجد اللي فيها ضريحة ولمنع عنه شرعا ودينا. وبعدين تنزع منها الصلاة وكل يوم صلاة الفجر يوم في الإمام بتاع الفجر اللهم اهدنا في من هداي على حاجة برضو ان انا تحس روحي اللي هي متخلف الشفعية قال كذا الشفعية انت ما زال تقول متخلف الشفعية انا قلت متخلف الشفعية قدام قلت مين الشفعية الشفعية لا والله معاك والله معاك انت متخلفه الشفعية على حاجة ولا على بات على بات ولا على بات عرفت على الله ها يعني انت فهمت كده هتخليني اعرف بدلالي لا على بات ها؟ يا رب يا ها؟ لما زلت من فوق متخلف الصفين بدون ايه؟ عربات يا رب ازاي؟ ازاي هتلاقي بلد مش هيخاف هقول لك برضه عربات؟ صل على رسول الله اسمع يا شيخ وقف بقى الايمان والله ما دينا في من هديت كلام طيب وحد بقى فانه فانه ها؟ لا يعز من عداي ولا يذل من ولاي وهم شغالين بقى حقا صدقا مرشد زي ما يكون معلم طبعا اللي كلام غير غير سليم زي ما يكون معلم بالاستباره اولا هذا غير جائز بالفعل انك تقول حقا ومرشد وصدقا لم يرد هذا عقل مصري اساله هم اللي بيعملوا كده اللي عقل مصري يدل على هذا ها حقا وثقا دي بتقال في الصلاه والله حكم بها بالبخاري بكون صلاتي من قال هذا يقول لي ده بيدخل الفاظا في الصلاه لا هو من الذكر ولا هو من التفريق ان كل ما قال ما كان يقال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال امين اللهم تقبل. ولذلك تعالى بقى عشان عشان عشان انا بكلمك بالمرجع والسند انا عايز اللي تكلمني بالمرجع والسند اكلمك بالمرجع والسند سمعني السنة الأمر مهلك الله حديث الدعاء ده جاي بصيغة الإفراد ما جاش بصيغة الجمع خالص ما جاش اللهم اهدنا جيب النص كده اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت وبارك اللهم لي فيما أعطيت وقل اصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ما كان تقضي بالحق ولا يقضى عليك والذي لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالي جاي فين بقى اسمع الشايب الحديث وانا بدي النهار ده في سنن الترمذي في باب القنوت في الوقت والحديث عن الحسن بن علي بيقول علمني جدي كلمات ادعو بهن في صلاة الوتر. قال في صلاة الوتر. قال في صلاة الوتر. وعلمني. ولذلك اجابة الوتر ده بتصليه ايه؟ بنصلي ايه؟ من فرد. في رمضان صليه من فرد. وعشان كده بدأت الرياضة بصفة الايه؟ الافراد. اللهم ايه؟ اهديني. غير لو سنة الترميز ده اتخلنا وراء الكلام ده. غير ليه؟ انا بقول في غير رمضان. بقول في غير رمضان. ماشي يا مشايخ؟ فانا عايز اعرف اللي عضوي الكلام ده بالفرد. جابوه منين؟ جابوه منين؟ هتقول لي اصل الاجاهه وعلى امر الله اللي فيها عربات. والغنم اللي فيها عربات ايه رايك بقى؟ ولا احمد بالله ولا تزعل. لانهم لو على حق لو على حق ولو على حق والله ما كان يبقى فيه مسجد زي مسجد الحسين ده مفتوح كده والبريح مفتوح كده. والله ما كان يبقى فيه كده. والله ما يبقى فيه كده. لو على حق لو على حق صحيح يوم ما عرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زيارات القبور والمتخذين عليها الصلب والمساجد. ما عرفوش حقه يا عم الشكاوي. حقه اللي بتتكلم بيه. حقه ما عرفوش الحديث ده. ما عرفوش. يا راجل يقول لك اللي زعلان انت نويت المتصوفة متخلفة المتصوفة. طب ما انا بوريك اهو. ما عملت بالزيادة ما تنزعش من السؤال. والآن يا بقى. ايه رايك بقى؟ الآن يا بقى. ها؟ انت بتقول لهم على بيت الآن على بيت. انت فاكر يعني ان يعني شوف ينطبق عليهم قول الله تعالى. بس هتقول لي على علم ما انا عارف ان هم على علم بس انت بنفس القران وعد الله لله على علم. والله في ناس بتجيلك ضلال وعندها علم. في ناس بتجيلك ضلال وعندها علم. ايه رايك بقى؟ طب انت معلش اسالك سؤال كده بالله بيني وبينك كده. انت ايه رايك في شادي لما تغني ولا لما تلتم لما تغني حلال ولا حرام؟ حرام؟ انت غلطت في العلم يا كده. ايه اللي بتغلط في العلم يا شفتها ده ايه؟ بيقول على علم. طب ما هو العلم في العلم دلوقتي بيقول لك ان ده حلال. اللب ومحمد الغزال. ايه ده انت اخر من يسمع يا ده في الجرايد والمجلات وفي الاذاعه كمان قالوها الله. ايه رايك ده؟ اديك انت غلطت في العلم اهو. ما ايه رايك ده؟ مين يتكلم معاك؟ لا على حق بقى عشان احنا اتغلطنا من سنين. يا شيخ سوي عدنا عدنا ودي بقول يا مئات المرات لما باجي اتخطى دول او علم من العلماء وبجيب الناس واتكلم معاك كده لا لا لا لا لا رديت ولا انا زعلان فقلت النص غلط انا زعلان. سبحان الله سبحان الله. طب ما الفقهاء الفقهاء يعني انت ما بتجيش يا ابو حنيفه بتقول اخطا في كذا ما بيقولش كده. طب ابو حنيفه ولا اللي عايشين دلوقتي الصحابه ما كانوش بيكتبوا ويختل؟ ما كانوش بيكتبوا ويختل؟ صحيبة. مش عايزين يا اخوانا نتعصب لا الاشخاص ولا الالقاب. الدين فوق الجميع. فوق الجميع. ليه احكام الدين اشكال؟ ويقول احنا بقى مشكلتنا وعيبنا. ان احنا بنتعصب لاشخاص وافراد. ده متعصب لفلان وده متعصب يعني لما جت في مره من مصر الشعراء يقطع في كذا اسمي رميتكم هنا عند الناس الشعراء ما غلطش. ليه؟ هل ارفع درجه النبوه؟ بقى نبي ان كان نبي قول لي هو مش هيقدر يستوعب الخطا. ها؟ زعلت الناس دي لان زي ما بقول لك نعم لا ده في موضوع ثاني ده في موضوع ثاني. انا قلت في موضوع ثاني انه قال اتكلم في موضوع فلاني واخطا في كذا واخطا في كذا. الله الله الله يرضى عليك يبقى اخطا لكن لسه ما نقولش بس خلاص اتفقنا على الماده اتفقنا على الماده. رمز العتاب بتاع الاذاعه ان ما عملش كده هنربوه لان بيتبع اهواء الناس بيتبع وهو المصيبه بس كده. لذلك الفساد اللي حل ده من ايه؟ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. وده اللي حاصل. ان دلوقتي بقوا من العلماء على كيف الناس على كيف الناس. انا ذكرت من نفس الفتره ايام ان كنت غالبا في الازهر والله الذي لا اله الا هو وقف الدكتور المحاضر يقول الاتي يقول ان رفع الاصوات في المساجد ممنوع شرعا حتى ولو كان بتلاوة القرآن. فهمت الدور بعد اذنك. هذا الكلام بالدرس يمنع. لما لم يمنع القرآن في المسائل الكبيرة وملع الأزهر؟ فليبدو من الدرس من معه لما احنا لو منعناه الناس هتولع فيه. ده بيتبع الناس مش بيتبع اللي خلق الله. اذا بيدرس لحاجة بيطبق حاجة تانية. فلما انا اجل الناس انا ليه حق في هذا المعنى من ضمن اعلام الحق ومع هذا يخاف الحق. اللي يخاف يوم واحد جاته في عقله فيه انا بقى متركش يبقى في حاجه يقول لك ناس البلد انا بقول لك خاف عنك خاف. هي دي مشكلتنا مشاور، وهو نحن فعلا بنفتقد الدقه والامانه في العلم. وانا عارف ان الناس معذوره، انا عارف ان الناس معذوره، ان الناس تقول لك كبار العلماء انا عارف ان الناس معذوره، لكن كل الناس معذوره ده لا يعفيني ولا لا يعطيني الحق ان انا اسير على باطل او انا اخالف الحق. لابد ان انا اقول كلمه الحق مع اني ببقى عارف ان في ناس تتخانق معاه، ومع اني ببقى عارف ان في ناس هتزعل، ومع اني ببقى عارف ان في ناس هتقول لي الازهر والعلماء والغزو في الجيب، لكن لابد ان ابرئ ذمتي بيني وبين الله. والله اجد في الصيد انا بقول كلمه الحق وبقول الادله والمواضع، ما بقولش كلام من هذا، وبقول لك الحديث دي كذا والنص كذا والوضع كذا. كويس والله ان اتبعتني اللهم بلغت اللهم فشل، ان لم تتبعني انا لست عليكم وكيل. ما باخدش واحد اقول له اعمل كده العافيه، انا اقول كلمه الحق. من اراد فليتبع ومن اراد فليجتنب، ولنا يوم سنجتمع فيه يعرف فيه من صاحب الحق ومن كان قائما على وجهه. نفس الله يسلمك. انا استغربت صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. انا ما منعكش انك انت تقول امين، لكن انا بأخاطب القائمين على امر المساجد، على امر المساجد ان يكون امامنا على فقه بمثل هذا الامر. انا رحت الجيش مثلا ودخلت الجيش طاعي توجيه مع ناس مسكت نفسي